السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل حراس رحمة الله عليه. وكان حديثنا في المجالس السابقة حول الكلام على توحيد الربوبية، وانتهينا من قراءة ما كتبه العلامة في كتابه عن توحيد الربوبية، وبقي فضل قول وعدنا أن ننقله عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال فيه في المجلد الأول في الصفحة 34 و35 من تحقيق العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، قال الإمام ابن القيم عن ارتباط اسم الرب باسم الله والرحمن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لأنكم كما تعلمون أن كتاب مدارج السالكين يسمى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يعد تفسيرا لسورة الفاتحة. فقال في الصفحة 34 من الجزء الأول عن ارتباط اسم الرب باسم الله والرحمن، قال: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله الرب الرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب. نحن مخلوقون، نحن مأمورون، نحن مثابون، مجزيون، مالك يوم الدين. قال: وكيف جمعت هذه الأسماء، يعني الخلق، وفرقتهم، قامت بجمع الخلق وقامت بتفريق الخلق، فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فالجميع نشترك في أننا مخلوقون. فقال: فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الألوهية. افترقوا عند التأليه، فمنهم من عبده وحده لا شريك له، ومنهم من أشرك معه آلهة أخرى. فجمعهم اسم الرب وفرقهم اسم الإله، واضح؟ فجمعتهم الربوبية وفرقتهم الألوهية. ما معنى فرقتهم؟ يعني الناس أمام الألوهية، هل كل الناس يقولون لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى؟ كلنا عبيد لله، كلنا مخلوقون، كلنا مربوبون، لكن هل كلنا مسلمون؟ وضحت؟ فقال: فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الألوهية، فألهه يعني عبده، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له، كل ذلك لا ينبغي إلا لله وحده لا شريك له. قال: وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة، كما قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالألوهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الألوهية. الدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه، يعني مظهر وقيام الدين والشرع والأمر والنهي من صفة الألوهية. والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية. الربوبية خلق، إيجاد، إعداد، إمداد، تدبير، فعل، كل هذا من الربوبية، من صفة الربوبية. لكن الدين، الشرع، الأمر، النهي، كل ذلك من صفة الألوهية. والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ملك من الملك الحكم، مالك، وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك من الملك، الله يملك. ملك من الملك الحكم، وربنا له الملك وله الملك. وقلنا قبل ذلك إن بعض الناس قد يملك ولا يملك، يعني يملك ولا يحكم، لا يملك التصرف، لا يملك التصرف، لكن يملك الصبي الصغير المحجور عليه يملك. ومن الذي يحكم؟ الوصي والقيم. فأنت تملك وقد لا تحكم، وقد تملك تحكم ولا تملك. أما رب العالمين فله الملك وله الملك، ولذلك جاء الإسمان في قوله ملك ومالك يوم الدين. فقال: والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار. لأننا كما نعلم، من الذي يستطيع أن يجازي وأن يسيب وأن يعاقب وأن يقيم الحدود؟ ومن يفعل ذلك؟ الحكام، من لهم السلطان، من لهم الملك. رب العالمين له الملك على العالم كله، وإذا كان أحد من الخلق له شيء من الملك في الدنيا، الحكم والسلطان، فهذا من باب الاستخلاف، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى مكنهم، لكنهم لا يملكون ملكية ذاتية للأشياء، بل إن الفقر صفة ذاتية فينا جميعا في المخلوقات، من العرش وانت نازل، من العرش وانت نازل، من حملة العرش، من جبريل، كله الفقر فيه صفة ذاتية. لكن رب العالمين الغنى له صفة ذاتية، رب العالمين غني عن العالمين سبحانه. فالدين والشرع والأمر والنهي من صفة الإلوهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بأولو ربوبيته، التأثير والخلق والإيجاد والإعداد والإمداد، مش كده؟ لكن الأمر والنهي والشرع، فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى، ولا في انفكاك؟ لا يوجد انفكاك. وأما الرحمة فهي التعلق، فهي التعلق، وهي السبب. الرحمة السبب الذي بين الله وبين عباده، يرحم من يشاء. فالتأليه منهم له، هم يؤلهونه يعني يعبدونه، فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم فيسيبهم سبحانه. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم، بينهم من أسفل إلى أعلى، بينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فالرحمن على العرش استوى، واخدين بالكم؟ مطابق لقول رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى، الرحمة التي وسعت كل شيء. ولذلك لما شاء سبحانه أن يستوي على العرش، والاستواء على العرش صفة إيه؟ فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، الاستواء على العرش، لكن العلو صفة ذاتية، لكن الاستواء على العرش صفة فعلية. فقال الرحمن على العرش استوى، فرحمته وسعت كل شيء، واخدين بالكم؟ ولذلك حتى الكتاب الذي كتبه سبحانه فهو عنده فوق العرش، سبقت رحمتي غضبي. إذن الكتاب الموجود على العرش سبقت رحمة الله غضب الله. فإذن الرحمة تسع الخلق جميعا، والكل يعيش في ظل رحمة الله سبحانه وتعالى، فالسبب الواصل من الله إلى عباده. فقال الشيخ رحمة الله عليه: فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها. يعني هذا، خدوا بالك، شمول الربوبية تشمل في شيء في الكون يخرج عن ربوبية الله، في شيء في الكون يخرج عن سعة الربوبية؟ أبدا. وكذلك لا يخرج شيء في الكون عن رحمة الله. ولذلك وجدنا سورة الرحمن يتكلم عن الخلق، يتكلم عن الإيجاد، يتكلم عن الإعداد، يتكلم عن الإمداد، إمداد الخلق وتدبير الكون، حتى الجنة والنار. ويقول: فبأي آلاء، إلاء جمع إلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم ربكما تكذبان. حتى الثواب والعقاب يأتي بعده، وانظروا إلى ما جاء في سورة الرحمن 34 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والسورة اسمها سورة الإيه؟ الرحمن. فهنا يقول: فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه. يعني كون رب للعالمين فيها، في هذه الربوبية للعالمين، ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله. هذه الكلمة النفيسة التي أردت أن أذكرها في نهاية حديثي عن الربوبية للإمام ابن القيم. والشيخ السعدي رحمة الله عليه قال في التفسير: الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. يعني معنى ذلك أنه يتحدث عن التربية الخلقية والتربية الخلقية، فرب العالمين لا يربي تربية خلقية وفقط، يعني يوجد ويعطيك طعاما وشرابا وأشياء شهوات فقط، لا، بل من موجبات ربوبيته أنه يرسل الرسل وينزل الكتب ولا يترك الخلق هملا، وإنما لابد وأن يأمر ولابد وأن ينهى، يأمر لمصلحة عباده وينهى لمصلحة عباده، ولذلك كان التشريع من ربوبيته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل من صفات الربوبية أنه يشرع للناس ولا يترك الناس هملا، يعني خلقهم ورزقهم ويترك ما كذا يأكل بعضهم بعضا، يظلم بعضهم بعضا، لا، أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا سبحانه وتعالى. فإذا هنا هذا يعد من صفات الربوبية ومن مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله ذو الألوهية على خلقه والربوبية على خلقه، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، يتعالى عن أن يترك الخلق هملا أو أن يتركهم بدون تكليف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يتعالى الله عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. فقال: ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. أنت في الدعاء تقول ماذا؟ ربنا. الدعاء حتى إن أبا البشر آدم دعاء كان ربنا ظلمنا أنفسنا، الدعاء يبدأ بربنا، الربوبية. فقال: ولهذا كثر، الدعاء ليس حكرا على قولي، وإلا فيه هناك اللهم، وإن كانت الميم تدل على الإيه؟ على الجمع، اللهم أنت تدعو رب العالمين بسائر أسمائه الحسنى. فالجمع هنا ليس معناه أن رب العالمين جمع، ربنا واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن اللهم. وهذا من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على أن اسم الله هو الاسم الأعظم، لأنه الذي يدخل فيه ميم الجمع فيغني عن ذكر باقي الأسماء الحسنى. فتقول اللهم، فأنت تسأله حينئذ بجميع أسمائه الحسنى، ولذلك هذا الاسم الذي يوصف ولا يوصف به. فتقول الله الرحمن، الله الملك، الله القدوس، ولا تقول العكس، الملك الله تصفه. ولذلك لما قال الله الذي لا له ما في السماوات وما في الأرض، كما في سورة إبراهيم، لا يجوز أن تعرب بدل، مش كده ولا لا؟ يعني لا يجوز أن تعرب صفة، لا يجوز أن تعرب صفة، وإنما تعرب إيه؟ بدل، لأنها لا تأتي تابعا إلى صراط العزيز الحميد الله، مش كده ولا لا؟ إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط العزيز، العزيز اسمه العزيز، ها، مضاف إليه. طيب الحميد صفة، الله كان المنتظر انك تقول صفة، لا، مش صفة، ده بدل، ما ينفعش يكون صفة لانه يوصف به، مش كده ولا لا؟ هو يوصف ولا يوصف به. واخدين بالكم؟ انظر الى دقة علماء التفسير. يعني انت لما تيجي تقولي الى صراط العزيز الحميدي، الى جر ومجرور، الى صراط جر ومجرور العزيز، ها، لو قلنا الى صراط الله العزيز الحميد كان يبقى لفظ اسم الجلالة مضاف اليه، والعزيز صفة، الحميد صفة، الملك القدوس كله هيعرب صفة. لكن لما قال الى صراط العزيز الحميد الله، قال ايه؟ لا، ده مش صفة، ده بدل، كأنه قال هو الله، اعني الله، واضح؟ ولذلك قال هنا الشيخ السعد رحمة الله عليه: ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة اللي هي التربية التشريعية التي لا لأن التربية الأخرى يستوفيها سائر المخلوقات، تربية الطعام والشراب تربية جسدية يشاركك فيها البهائم والسباع وغيرها، بتأكل وتشرب وتتناسل. طبعا أنت أرقى وأنت مكرم، لكن طعام وشراب، لكن التربية الأعظم هي التربية الإيه؟ الخلقية، التربية التشريعية، التربية بالأمر والنهج. فقال يطلبون منه هذه التربية الخاصة، فهو يربيهم كما قلت تربيتين، تربية خلقية وتربية خلقية. ونعود إلى ما كنا بصدده من قراءة كلام شيخنا رحمة الله عليه، قال توحيد الألوهية. قال ومعناه، فسرنا قبل ذلك توحيد الربوبية، وفسرنا قبل ذلك توحيد الأسماء والصفات. هنا يقول ومعناه إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. فإن الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود. الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود. يقال لغة بقى، هيشرحها الشيخ دائما، كان يشرحه ومشايخنا كذلك، كان يفعل ذلك الشيخ الوكيل رحمة الله عليه، وكان ذلك ومن تتبع كتاباتهم في التفسير يجدهم دائما. وكانوا كما ذكرت لكم إذا كان هناك غريب في الحديث يرجعون إلى أولو النهاية لابن الأثير، إن كان غريب في القرآن يرجعون إلى مفردات الأصفهاني، وهما أعظم كتابين في الغريب. كتاب المفردات للأصفهاني الراغب أحسن كتاب في تفسير مفردات، ليس الغريب كمان، مفردات القرآن عموما أحسن كتاب لطالب التفسير. وكذلك النهاية في غريب الحديث للعلامة ابن الأثير، جمع كل الكتب التي سبقته زي الغريب لابن قتيبة وغيره. فهنا المشايخ كانوا يرجعون إلى هذه، ودائما يفسر لغة ثم يفسر اصطلاحا. قال ومعناه، معنى الألوهية إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. فإن الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود. يقال آلاها، آلا لو عايز تشكل لأن الكتاب مش مضبوط، تقول آلها يألاه، يألاه بفتح عين العين في المضارع اللي هي اللام، آلاها يألاه، إلهة وألوهة وألوهية، كل هذه مصادر، إلهة ألوهة ألوهية. ألها على وزن فاعل بمعنى عابدة، ولكن لو قلت ألها فلانا ألهن، يعني أجاره وآمنه، يعني أجاره وجعله إيه؟ آمنا، دخل في أمانه وفي جواره، فيقال ألها فلانا ألهن. فهنا نستطيع أن نفرق هنا بالمصدر ولا بوزن الفعل؟ لا بالمصدر، المصدر، لأن مصدر العبودية ألها بمعنى عبدة كان إلها وألوها وألوهية، لكن ألها بمعنى ها أجاره وآمن فلانا ألهن بتسكين الله، واخدين بالكم؟ واضح. ويأتي كذلك آلهة على وزن فاعلة، تأتي آلهة عندي هنا آلهة وآلهة بمعنى عبدة، آلهة يأله يأله، إلهة وألوهة وألوهية، يبقى الفعل عندي فاعل وفاعلة والمصدر واحد، المصادر واحدة وعين الفعل واحدة، واخدين بالكم؟ عين الفعل مفتوحة، آليها يأله آلها يأله برضو، والمصدر إلهة وألوها وألوهية بمعنى عبدة. وتأتي آلها آلها بمعنى تحير. ولذلك نحن لو أردنا أن نبين معنى اسم الإله ستدخل في كل هذه المعاني. ولذلك هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي يعبد وحده لا شريك له، هو الذي تحتار العقول في معرفة كنهه، المادة بكل تصرفاتها ها تنطبق على اسم الإله. واضح؟ نقول أله ألها بمعنى تحير، وأله إليه لجأ، وأله عليه اشتد جزعه، وأله بالمكان يعني أقام بالمكان. ده اختصار للمادة في لغة العرب. نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال: فإن الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود، يقال آلها يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولذلك العلماء اختلفوا، الله اسم مشتق أم غير مشتق؟ خلاف طويل جدا كنا قد تعرضنا له في تفسير سورة الفاتحة. لكن الآن الذين يقولون إنه مشتق يقولون مشتق من هذه المادة، ولذلك الله بمعنى الإيه؟ الأصل الإله، ولكن نظرا لكثرة استخدامه سهلت الإيه؟ الهمزة، كما سهلت في اسم إيه؟ الناس. فأصل كلمة الناس الأناس، أصل كلمة الناس في اللغة الأناس، فلما كثر تردادها على ألسنة العرب سهلت فانتقلت من الأناس إلى الإيه؟ إلى الناس. فكذلك الإله من كثرة بقى الله، والبعض يقول له هو علم غير مشتق، مش كده؟ والأمر فيه يعني مناقشة طويلة عند أهل العربية والذين عنوا بتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس: الله ذو الإلهية والعبودية على خلق أجمعين، هذا دليل على الاشتقاق. ثم يقول: والإله اسم للمعبود مطلقا بحق أو بغير حق. كلمة إله تطلق على المعبود حقا أو غير حق؟ بباطل. ولذلك رب العالمين قال: لا إله إلا الله، فجاءت لا التي نفت الجنس، ولذلك لابد من تقدير لماذا؟ لخبرها. ولذلك عند تقدير خبرها نستطيع أن نفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. فوجدنا أصحاب وحدة الوجود يقولون لا إله إيه؟ موجود إلا الله، فاعتبروا كل إله موجود في الكون هو الله، ولذلك في نظرهم يقولون ما عبد إلا الله. ولذلك يفسر المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي يقول عن قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول هذا قضاء، قضاه رب العالمين قضاء كونيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فحينما يقولون له ومن عبد غير الله يقول عبد الله، فمن عبد الأصنام فقد عبد الله، لأن الله حل في هذه الأصنام. وفرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا، لأن فرعون قد حل فيه رب العالمين، إلى آخر هذا الكفر والإلحاد سلمنا الله وإياكم. وللأسف يأتي بعض المدافعين ليقولون إن القوم أصحاب مواجيد، فحينما يصابون بالمواجيد يقولون كلاما يعجز الناس عن فهم هذا الكلام. هذا ذي زندقة وهذا إلحاد والعياذ بالله. وإلا معنى ذلك أننا لا نجعل اللغة التي هي يستطيع الإنسان أن يتفاهم بها، أصبحت هذه اللغة مشكلة، من الممكن أن يتكلم الإنسان بأي كلام ولا تستطيع أن تؤاخذه بعد ذلك. ولذلك يأتي بعض الناس في هذا الزمان فيدافعون عن ابن عربي، ويدافعون عن ابن الفارض، ويدافعون عن ابن الراوندي، ويدافعون عن كل هؤلاء الهلكة، ويقولون لقد قتلوا وأقيمت عليهم، أقيم عليهم حد الزندقة. يقولون هؤلاء الناس ظلموا لأنهم كانوا شهداء الفكر، وكل مجرم يتكلم في دين الله وينكر السنة أو ينكر شيئا أو يطعن في دين الله عز وجل ثم بعد ذلك يحاكم. وإن كنا نرى أن هذه المحاكمات يعني أقل من مما يستوجبون من أحكام شرعية، ومع ذلك حينما يسجن واحد منهم تقوم الدنيا ولا تقعد، ويقولون هذا الذي سجن شهيد، شهيد حرية الفكر، شهيد الفكر زي فلان وفلان، ويذكرون أمثالهم من الملاحدة الزنادقة. سلمنا الله وإياه. يقول: والإله اسم للمعبود مطلقا بحق أو بغير حق، فهو يطلق على الله عز وجل كما يطلق على غيره من المعبودات الباطلة، وجمعه آلهة، جمع إله آلهة. وأما الله فمختص، نسيت أن أقول إن الصواب في قولي لا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله اسمها، خبرها محذوف بمعنى حق، لا إله حق إلا الله. إذن كل الآلهة التي تعبد من دون الله إيه؟ باطلة. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه إيه؟ هو الباطل. إذن كل الآلهة المدعى مكذوبة، مفترى، ذهب عنهم ما كانوا يفترون. فهنا يقول: فهو يطلق اسم الإله على الله عز وجل، ولكن إطلاقه على الله عز وجل إطلاق حق، وإطلاقه على غير الله إطلاقا إيه؟ باطلا. يقول: كما يطلق على غيره من المعبودات الباطلة، وجمعه آلهة. وأما الله فمختص بالمعبود بحق لا يطلق على غيره، فهو يشبه أن يكون علما عليه، وإن كان الصحيح أنه مشتق كما قدمنا. فمال شيخنا رحمة الله عليه، أو على الصحيح شيخ شيوخنا، لأننا لم نسمع منه ولم نرى حتى نكون محقين، شيخ شيوخنا الشيخ محمد خليل الراس، يقول: وإن كان الصحيح أنه مشتق كما قدمنا، وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلهية هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك لأنه هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وبين أممهم، كما حكى ذلك القرآن الكريم. وإن كنا استدرجنا على هذه المقولة سابقا وقلنا إن هؤلاء الذين نازعوا في توحيد الألوهية ما جاءت منازعتهم في توحيد الألوهية إلا لأنهم لا يسلمون في باب توحيد الربوبية التسليم الكامل، وإلا فإن الإنسان الذي يطلب من ميت يظن أن هذا الميت يملك له ضرا أو نفع، فهذا شرك في الربوبية ترتب عليه أن يطلب منه، فجاء شرك الألوهية كنتيجة حتمية للتقصير في توحيد الربوبية. وإلا فإن التوحيد الربوبية توحيدا كاملا يفضي إلى توحيد الألوهية كإفضاء العلة العقلية، لا يستحيل أن يتخلف. يعني معنى لو إنسان آمن إيمانا لا شك فيه أن الله يملك كل شيء، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه لا يملك أحد النفع والضر سواه، وأن إذا كان عاقلا كيف يطلب من ميت، كيف يطلب من مخلوق لا يملك من أمري شيء، إن كان يعلم أن الله هو الذي يعلم كل شيء السر وأخفى، ويعلم أن كل إنسان من البشر له حدود، ويعلم أن الشخص لا يعلم الغيب، علم الغيب هذا صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يطلب من ميت، كيف يطلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن، الرسول فوق رؤوسنا جميعا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في وسطنا، أيام أن كان حيا في وسط المسلمين كان إذا غابت عنه أشياء وغابت عنه معلومات، هو غيره من الأنبياء والمرسلين. يعقوب عليه السلام ما كان يعرف أين يوسف وكذبوا عليه، كان عنده إلهام من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى وإحساس، لكن ليس عنده علم يقيني بأن يوسف موجود في مصر إلا إذا جاءه الوحي بدون الوحي. الجن يظنون أن الجن يعلمون، من قال؟ رب العالمين فضح الجن في القرآن الكريم: فلما قضينا عليه الموت سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءت. قاعد سليمان بيتابع والجن مرعوبين وبينفذوا، مرعوبين وبينفذوا، يعملون لو ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا بشخلين، وهو جالس متكئ على العصا المنسأة. مات موت سليمان غيب ام شهادة؟ شهادة، علم شهادة. والملائكة جاءته لقبض روحه، الجن لم يرى شيئا، فضيحة للجن، فضيحة. الناس يذهبون للجن لكي يظنون انهم يعلمون الغيب، فضيحة. القرآن فضحة، قاعدين شغالين. سليمان مات، جاءت الملائكة قبضت الروح واخذت الامانة وارتفع الامر، وسليمان متكئ على العصا حتى جاءت الارض واكلت المنسأة، او اهتز تأكل منسأة، اهتزت العصا وقعت، وقع سليمان، فلما خر وقع الارض تبينت الجن الوقت، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. ما كانوش اهينوا، لان سليمان كان يعذبهم عذابا مهينا، وهذا دليل على ان الذين سخروا لسليمان كانوا جنا كافرا ام جنا مسلما؟ كافر، لان المسلم يصون ايمانه اسلامه عن ان يهان. وما كان لسليمان النبي العظيم ان يهين مسلما، عذاب الاهانة لا يكون الا للكافر، فلا يهين مسلما. ما لبثوا في العذاب المهين، يعذب وعذاب مهين، هذا لابد ان يكون لغير اهل الملة، واضح؟ فاذا اذا كان الواحد منا يعلم انه لا يعلم الغيب الا الله، ايه اسوء من الخلق؟ مش كده ولا لا؟ ان كنت تعلم اني لا املك لك لا نفس ولا نفع ولا ضر ولا النفس، انا اعرف اللحظة الجاية ايه مصيري؟ ابدا. انا اعرف انا هارزق اللحظات القادمة، هارزق نفس هواء واكسجين تاني ولا انقطع رزقي؟ مش كده، مش ليك رزق، من يدري؟ لا احد يدري. رئيس، ملك، عالم، غفير، كبير، صغير، لا يملك. فحينئذ ييأس الناس من الخلق. لماذا تتزلف للناس؟ بتتزلف لده وتتزلف لده، وتخشى ان يعاقبك هذا، وترجو ان يعطيك هذا. يا اخي التوحيد يعلمك ان تكون محتر، تحترم نفسك، تيأس مما في ايدي الناس من الضر والنفع. فاذا توحيد الألوهية يأتي كنتيجة حتمية لتوحيد الربوبية. وما وقع احد في الرجاء من غير الله، او الخوف من غير الله، او طلب، او الرجاء، او كل ما يجب على الانسان ان يصرفه خالصا لله عز وجل، ما وقع الانسان في هذا الشرك الا لتعلق قلبه باحد من خلق الله. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلمة الذين اسم موصولية يفيد العموم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهي عبارة تشمل من العرش للفرش، ملائكة، جبريل، الانبياء، الملوك، الصديقون، الشهداء، كله تشمل عبارة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. والامام ابن القيم قلت لكم قبل ذلك قال كلمة نفيسة، قال هذه ايتان من سورة سبأ اتت على جميع الجذور التي تغذي شجرة الشرك. شجرة الشرك، لن يأتي الشرك الا اذا كان الانسان يظن في من يشركه مع الله انه يملك. انت تطلب من غير الله لانك تظن انه يملك الاسباب، اما ان يعطيك خيرا، ما انت هدفك ايه؟ يا تدفع عن نفسك ضرا، يا اما تجلب نفعا في الدنيا او في الاخرة. هل في حد يملك لك الضر او النفع مع الله؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. تقول ماشي، قد يكون لا يملكها على سبيل الايه؟ الملكية المطلقة في الذرة. طب ممكن يكون في شركة على سبيل المشاعة مع الله، في الكترون في ذرة، طب نيوترون، اي شيء لا يرى بالعين المجردة في حد يملك؟ وما لهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعموم قطعي دخلت علي من التي جعلته قطعية من شرك، وما له منهم من ظهير. يبقى لا في ملكية مطلقة ولا في شراكة في ذرة، ولا كمان رب العالمين في حاجة إليهم، لا ظهير ولا معين ولا معاضد ولا معاضد ولا مستشار ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. طب الشفاعة ما قالوا شفعاؤنا عند الله؟ قالك لا، الشفاعة الدنيوية غير الشفاعة الأخروية. انت فاكر الشفاعة الدنيوية لها أسباب، يعني أنا أجي ممكن أذهب لأحد من المسؤولين وأدخل عليه نظرا لأن في علاقة شخصية، علاقة قرابة، علاقة كذا، علاقة ود، فمن الممكن أن أدخل وأتهجم عليه وأشفع من غير ما يأذن لي. ممكن يعني ممكن يكون رئيس الدولة له زوجة ولا ملوش زوجة، ليه زوجة، ممكن تتشفع وتشفع في فلان من الناس وزوجها مش هيقول لها لا، مش هيرد لها طلب، امه مش هيرد لها طلب، ابوه مش هيقدر يرد له طلب، طب عمه، طب حماه، طب صديق قديم، طب مستشار هو محتاج له. يبقى عندك اسباب للشفاعة ولا لا التي تجعل الانسان يقبل الشفاعة وهو مش عاجبه مش راضي؟ يجي المسؤول يقول لك والله لولا بس انا مش عايز ازعل الرجل ده، بس انا هل الكلام ده ينفع مع خالق الوجود؟ لا، رب العالمين لا لي اب ولا لي ام ولا لي زوجة ولا لي ابن ولا لي صديق قديم ولا لي صاحب ولا لي مستشار. ولذلك اما اتكلم عن الشفاعة قال لك الشفاعة التي حكمت بها في الاخرة ليست كشفاعة اهل الدنيا. هم ظنوا انه من الممكن احد يتهجم، وذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذلك قال كلمة شديدة في آية الكرسي، قال فيها إيه؟ من ذا الذي، قولوا لي عليه التعبير ده معناه كده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وذلك الشفاعة الحقيقية أن الله يريد أن يدخل فلانا الجنة، الله الذي أراد بدون أن يؤثر أحد في إرادة الله. رب العالمين لا يتأثر، لا يؤثر احد فيه، خدوا بالكم من الكلام ده مهم جدا. فهو لا يتأثر كالملوك والحكام والمخلوقات. فقال رب العالمين سبحانه قولة عظيمة جدا، من ذا الذي يشفع عندهم الا باذنه، باذنه. فذلك لما يأذن سبحانه وتعالى لا يشفعون الا لمن ارتضى، هو اللي رضي عنك، فرضي عن فلان يقول له تعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام اشفع فيه عشان يدخله الجنة. طب ايه فايدة الشفاعة ان كان اللي ربنا رضي عليه يدخل الجنة؟ بس تكريم للشافع، ليس الا تكريم للشافع. يعني لا تظن ان الشافع هو الذي سيهجم على الشافع، لا، ولا لا ينطقون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا، الامر مش زي الشفاعة الشركية. ولذلك كانت محاطة بأربع قواعد، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، اثنين الشفاعة لا تنال مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ثلاثة إذن الله للشافع، أربعة رضا الله عن المشفوع فيه. الدليل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعود إلى ما كنا بصدده. قال وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلهية هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأنه هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وبين أممهم كما حكى ذلك القرآن الكريم. لكن أصل توحيد الربوبية كان موجودا عند الأصل، موجود عند الأمم السابقة. يقول فالمشركون من كل أمة كانوا يتخذون من دون الله أندادا يشركونهم بالله في العبادة ويعتقدون أن لهم حقا فيها مع الله عز وجل، وكانوا يعبدونهم على جهة التقرب بهم إلى الله واتخاذهم وسائط وشفعاء عنده، زعما منهم أنه لا تقضى لهم حاجة ولا يسمع لهم دعاء ولا تفتح لهم أبواب السماء إلا بشفاعة هؤلاء الوسطاء. كانوا يظنون ذلك. يقول شارح الطحاوية رحمة الله عليه في بيان منزلة توحيد الإلهية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، لأنه لا ينفع أي مقام آخر إن لم يكن الإنسان موحدا. يقول لك مقام الحب في الله، مقام التوكل على الله، إذا لم يكن الإنسان موحدا كل أصبح مشركا ما ينفعش حاجة، فيش أي شيء ينفع، لا توجد مقامات بعد ذلك، كله منهار، ما بني على باطل فهو باطل، ينهار البناء. الأساس التوحيد أول. شوف بص كلام شارح الطحاوية رحمة الله عليه وارث علوم ابن تيمية وابن القيم، قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. قال تعالى وذكر دعوة الرسل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه المقولة قالها كل الأنبياء والمرسلين بعدهم. قال هود عليه السلام لقومي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال صالح عليه السلام لقومي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسالة كانت ايه؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا اله الا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، في سورة الانبياء. ولذلك وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، تساوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الناس هنا عام باقية على عمومها أم عام مراد بها الخصوص؟ عام مراد بها الخصوص، والبعض من الجهال يفهمها خطأ. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ إن كان هكذا فلما شرعت الجزية؟ مش كده ولا لا؟ فإن دفعوا الجزية كف عنهم ولم يقاتلهم ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذا الحديث ناقشناه وذكرنا أقوال أهل العلماء في أوائل تفسيرنا لسورة التوبة، لأننا تحدثنا عن الإنذارات الموجهة إلى مشرك العرب، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخره. فالعرب هم المقصودون هنا بقولي أمرت أن أقاتل الناس، مشرك العرب، حتى تبقى الجزيرة العربية مهد الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولذلك لا يوجد فيها شرك جزيرة العرب. حارب الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، ولذلك بيّن لهم في سورة التوبة في أوائل سورة التوبة أنهم إن لم يفيئوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا فعليهم بمغادرة جزيرة العرب، فأرض الله واسعة. فقال هنا الشيخ رحمة الله عليه نقلا عن شارح الطحاوية: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر. وهذه قضايا كلامية، لأن علماء الكلام قالوا اختلفوا المتكلمين، هل الواجب على الإنسان النظر؟ لأن عندهم لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا صانع إلا الله، اللي هو توحيد الربوبية. فيجب على الإنسان قبل أن يقول لا إله إلا الله بمعنى لا صانع ولا خالق إلا الله، حتى لا يكون إيمانه إيمان مقلد، أن يقوم على ماذا؟ على دليل. الأدلة التي جعلها المتكلمين، فاكر الأدلة اللي ذكرناها لكم، الأدلة الكلامية اللي ذكرناها قبل ذلك اللي قايمة على الجوهر والعرض وما شاكل ذلك، فهذه القضية قالوا واجب على الإنسان النظر في الأدلة الأدلة، ليست الأدلة التي جاءت في قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الأدلة الجوهر والعرض وما شاكل ذلك، اللي هي الأدلة المبنية على مقدمات كلامية فلسفية منطقية، واضح؟ وبعضهم قال لا، ده الواجب قبل النظر، القصد إلى النظر يعني نية النظر، ودخلوا فيه متاهات موجودة في كتاب الإيجي، المواقف وتعليقات سعد الدين التفتزاني وغير ذلك، وهذا كله كلام يعني للأسف لا يقوم على براهين. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. يعني بعضهم قال لا يجب عليه شك الأول، يعني قبل ما يوحد يجب عليه يشك في وجود الله، عشان تعالى يا عم نشككك في وجود الله الأول وبعد كده نثبت لك وجود الله. تصور مش كده يا عم الشيخ؟ مش كده؟ وبعد كده يقول لك اصل الكلام ده هنعلمه للناس اللي هتبقى فلاسفه. فلسفه ايه؟ الفلسفه قامت على الفلس والسفع، سلمنا الله واياكم. قال ولا القصد الى النظر ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم، بل ائمه الاسلام ائمه السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان. ولذلك حديث معاذ بن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الملوك إني أدعوكم برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يعني قل لا إله إلا الله، مش كده ولا إيه؟ لم يقل لهم قصد إلى النظر ولا النظر ولا الشك ولا كل هذا الكلام الهراء. إلى أن يقول شرح الطحاوية فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الألوهية. بعد ذلك جعل عنوانا أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، وهذا نجعله محور حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.